الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. قيل كفتاه المكروه تلك الليلة، وقيل كفتاه من قيام الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب في ذكر فضائل بعض السور وبعض الآيات. وهذا الحديث حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، فيه ذكر فضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وأن من قرأهما في ليلة كفتاه، وهذا فيه حث على القراءة لهاتين الآيتين كل ليلة، وأن هذه القراءة فيها كفاية للعبد، أي من الشرور والآفات، وحفظ للعبد بإذن الله سبحانه وتعالى. والآية الأولى من هاتين الآيتين فيها أصول الإيمان، أصول الإيمان التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فجمعت هذه الآية أصول الإيمان التي عليها قيام دين الله، وهذه الأصول اجتمعت في آيات عديدة من كتاب الله، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل لما قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول اجتمعت في هذه الآية، فيكون من الحكمة في تكرارها كل ليلة تجديد أصول الإيمان، تجديد أصول الإيمان، فالمرء كل ليلة يجدد هذه الإيمان بهذه الأصول العظيمة، لما يقول: كل آمن بالله، وواحد من هؤلاء الذين أكرمهم الله بهذا الإيمان وجعلهم من أهله وجعله من أهله، فيجدد إيمانه بهذه الأصول: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إليك المصير، هذا الإيمان باليوم الآخر. اجتمعت أصول الإيمان في هذه الآية، والمسلم كل ليلة إذا أقبل الليل ودخل الليل يجدد الإيمان بهذه الأصول بقراءته لهذه الآية الكريمة. والآية الثانية من هاتين الآيتين فيها دعوات مستجابات تدعو بها كل ليلة، دعوات مستجابات، لأنه ثبت في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا قال: قد فعلت، أي استجاب لمن يدعو لمن يدعو بهذه الدعوات، لا استجاب لمن يدعو بهذه الدعوات. قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتة. قال المصنف رحمه الله: قيل كفتاه المكروه تلك الليلة، قيل كفتاه المكروه تلك الليلة، وهذا هو المعنى الأظهر فيما قيل من أقوال في معنى كفتاه، أي كفتاه المكروه، كفتاه الشر، كفتاه الضر في تلك الليلة، فيكون في حفظ الله، يكون في حفظ الله سبحانه وكلاءته سبحانه. قال: وقيل كفتاه من قيام الليل، وهذا قول ضعيف ضعفه جماعة من أهل العلم، منهم ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، كفتاه من قيام الليل. وهذه الآية قراءتها لا تكفي من قيام الليل، قيام الليل باب عظيم ينبغي أن يكون للعبد حظا ونصيبا منه كل ليلة، يجاهد نفسه على ذلك، لكن القراءة لهاتين الآيتين فيها كفاية للعبد أي من الشرور. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قال الحافظ: وقيل معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من الإيمان والأعمال إجمالا، ثم ذكر أقوالا أخرى. قال: ويجوز أن يراد جميع ما تقدم، والله أعلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه رفعه: من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه رفعه: إن الله كتب كتابا وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، لا يقرآن في دار فيقربها الشيطان 3 ليال. أخرجه الحاكم وصححه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحث على قراءة سورة البقرة كاملة، وأن بيوت المسلمين ينبغي أن تقرأ فيها هذه السورة العظيمة وألا تخلى من قراءتها، وأن قراءتها بركة على البيوت وحفظ ووقاية لها من الشيطان الرجيم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي لا تجعلوها مثل المقابر، لأن المقابر لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن، فإذا كان البيت هكذا لا يقرأ فيه القرآن صار شبيها بماذا؟ صار شبيها بالمقابر، المقابر بيوت الأموات، والمساكن بيوت الأحياء، فلا يليق أن تجعل المساكن التي هي بيوت الأحياء شبيهة بالمقابر التي هي بيوت الأموات. يقول عليه الصلاة والسلام: ما مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله؟ مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. فالبيت الذي لا يذكر فيه الله عز وجل هو أشبه بالمقابر بيوت الأموات، لأن المقابر لا يشرع فيها، من زارها لا يشرع له أن يصلي، هذا منهي عنه، ولا يشرع له أن يقرأ القرآن، هذا منهي عنه، وإنما تزار للذكرى، تذكر الآخرة، وأيضا الدعاء للأموات والسلام عليهم. قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فهذا فيه أن هذه السورة عندما تقرأ في البيت تكون طاردة للشيطان، تكون طاردة للشيطان، لأن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وسلامة البيوت من الشياطين هذا مطلب عظيم، ولهذا جاءت أذكار كثيرة فيها تحصين للبيوت حتى لا تكون البيوت مأوى للشياطين، وحتى لا يكون الشيطان مشاركا للإنسان في طعامه وفي فراشه، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من معاني الآية كما ذكر بعض المفسرين، من معاني الآية إن عبادي أي الذين يذكرون الله ليس لك عليهم سلطان، الشيطان ليس له سلطان على الذاكر لربه. الله جل وعلا يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، نقيض له شيطانا فهو له قرين. الحاصل أن سورة البقرة ينبغي أن يحرص على قراءتها في البيوت. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله لا تجعلوا بيوتكم مقابر أي لا تجعلوها كالمقابر لا يصلى فيها، ولكن صلوا في بيوتكم تطوعا واقرأوا فيها، لأن الشيطان يفر من قراءة القرآن خصوصا سورة البقرة. قال المصنف رحمه الله: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضل آية الكرسي، وأنها أعظم آية في القرآن الكريم، وأنها أعظم آية في القرآن الكريم. تأمل هذا الحديث العظيم والطريقة العجيبة في التعليم. لقي النبي عليه الصلاة والسلام أبي، وأبي كما هو معلوم من قراء الصحابة، في صدره رضي الله عنه القرآن كله، يحفظ القرآن كله، وآي القرآن تزيد على 6000 آية، 6000 آية. والسؤال ما هو؟ أي آية معك، أي آية معك أعظم من كتاب الله؟ الآن مطلوب منه الإجابة وهو واقف في نفس الموقف عن أي آية معه من كتاب الله أعظم، ومعه في صدره القرآن كله أكثر من 6000 آية. يعني لما يحدد له قدر معين من القرآن ينتقي منه، مثلا أي آية في سورة البقرة، هذا أخف في السؤال. وأيضا لم يكن هناك مهلة في الزمان، ما قال له مثلا أجبني بعد أسبوع، تأمل وأجبني بعد أسبوع، مطلوب في نفس الوقفة. انظروا الفقه الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به أبي رضي الله عنه، وهنأه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال: أي آية معك من كتاب الله، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا كلة العلم إلى عالمه. لما أعاد النبي عليه الصلاة والسلام السؤال لما عاد السؤال قال أتدري أو يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ لما عاد السؤال فهم من ذلك أبي رضي الله عنه أن هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم له بالاجتهاد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة الأولى قال الله ورسوله عنه، أعاد عليه السؤال ففهم من الإعادة أن هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجتهد في الإجابة، أن يجتهد في الإجابة، فأجاب فورا مباشرة قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مباشرة أجاب. قال فضرب في صدري، الصدر هو موطن العلم، بل هو آيات بينات، نعم، في صدور الذين أوتوا العلم. قال فضرب النبي على صدري الذي هو موطن العلم وحفظه، قال فضرب على صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الذي أكرمك الله به ومن عليك به. الآن قد يأتي سؤال عن الإجابة، إجابة أبي، يعني كيف وصل إلى هذا الجواب، وهذا أيضا محل تأمل. الآن الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم يعلمون علم يقين أن أعظم شيء في القرآن التوحيد، أن أعظم شيء في القرآن التوحيد. القرآن فيه أمور كثيرة وتفاصيل متنوعة وأحكام عديدة وقصص وأخبار وغير ذلك، وأعظم شيء فيه التوحيد، فنظر في وقفته في آيات التوحيد يبحث عن أجمعها في تقرير التوحيد، وليس في القرآن آية أجمع من آية الكرسي في تقرير التوحيد، لأن هذه الآية وحدها فيها 5 أسماء حسنى لله، وفيها أكثر من 20 صفة لله عز وجل، وفيها أكثر من 10 براهين على التوحيد، وفيها أكثر من 10 براهين على التوحيد. يقول ابن تيمية رحمه الله اجتمع في هذه الآية من أمور التوحيد وتقريره ما تفرق في آيات كثيرة، ما تفرق في آيات كثيرة اجتمع فيها ما لم يجتمع في غيرها من آية القرآن. فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنها الآية الجامعة، لأنها الآية الجامعة في تقرير التوحيد وبيانه وذكر براهينه وشواهده ودلائله. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث منقبة جليلة لأبي رضي الله عنه، وفيه جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب وكان فيه مصلحة كإظهار علمه ونحو ذلك، وفيه فضل آية الكرسي لما اشتملت عليه من إثبات ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته وتنزيهه عن النقائص. قال ابن كثير رحمه الله وهذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة، فقوله الله لا إله إلا هو إخبار بأنه المنفرد بالألوهية لجميع الخلائق، وقوله الحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا القيم لغيره، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، وقوله له ما في السماوات والأرض إخبار أن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، ألا يتجاسر أحد أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة. وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها. وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا ما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، قال ابن عباس كرسيه علمه. نعم، قال كرسيه علمه، هذه الرواية غير ثابتة، هذه الرواية غير ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنه، والثابت عنها التي بعدها، الرواية التي بعدها. نعم، قال وعنه رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. وعنه رضي الله عنه لو أن السماوات السبع والأراضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض ما كنا في ساعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المسافة. وقال ابن جرير رحمه الله حدثني يوسف قال أخبرني ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. الكرسي مخلوق عظيم من مخلوقات الله عز وجل، دلت آية الكرسي على عظمة هذا المخلوق، على عظمة هذا المخلوق. قال جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، فهذا فيه عظمة هذا المخلوق. وجاءت السنة مبينة ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. الآن لما تنظر إلى قطعة صغيرة من حديد ملقاة في الصحراء وتريد أن تنظر نسبة الحلقة الصغيرة إلى الصحراء، ليس هناك نسبة. ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في صحراء. والكرسي نعته الله سبحانه وتعالى بأنه وسع السماوات والأرض، وسع السماوات والأرض. فالآن لما تنظر في نسب، يعني أمر عجيب، يعني الآن انظر إلى نفسك لما تأتي إلى جبل شامخ وكبير ومتسع تنبهر من ماذا؟ من عظمته. لكن لما تخرج من هذه النسبة، نسبة الجبل، وتقارن الجبل بالنسبة للأرض، تجد الجبل ماذا؟ لا شيء، ذرة صغيرة. لما تخرج من هذه النسبة إلى السماوات تجد الجبل والأرض أيضا، ثم لما تخرج من هذه النسبة إلى الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، ثم هذا الكرسي العظيم المخلوق العظيم الذي وسع السماوات والأرض، ما هو بالنسبة لعرش الرحمن إلا كحلقة ملقاة في فلاة. أهل العلم يقولون ذكر الكرسي في آية الكرسي توطئة لذكر عظمة الرب، لذكر عظمة الرب. الآن أنت لما تقرأ وسع كرسيه السماوات والأرض يقر في قلبك عظمة هذا المخلوق، هذه العظمة لهذا المخلوق هي توطئة لذكر عظمة ماذا؟ من خلقه. ولهذا أكمل كراه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، توطئة للعظمة التي ختمت بها الآية. نعم، قال رحمه الله وقوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله ولا يكترثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما. لعلها ولا يكرثه ينظر التفسير من كثير. نعم. بل ذلك سهل عليه يسير لديه. وقوله وهو العلي العظيم كقوله وهو الكبير المتعال. وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. انتهى ملخصا. نعم. بل هذا هو الواجب. الواجب فيها وفي غيرها من نصوص الصفات إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تحريف. نعم. ما هي؟ له ما في السماوات وما في الأرض الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض والأرض. أي نعم. له ما في السماوات وما في الأرض. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة فخليت عنه فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله فقال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته فجاء يحثو من الطعام فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله فقال إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح قال فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة قلت لا قال ذاك شيطان رواه البخاري. نعم. هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر.